القاهرة تقدم ما قل وجل مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الوقفات وما فيها مما قل وجل من الكلمات. حديثنا اليوم عن الحياة. يقولون إن عينيك ليست سوى انعكاساً لأفكارك، وليس هناك أي شيء ضروري لتحقيق نجاح من أي نوع أكثر من المثابرة، لأن المثابرة تتخطى كل شيء حتى الطبيعة. ويقولون أيضاً إن الاكتشافات والإنجازات العظيمة تحتاج إلى تعاون الكثير من الأيدي. وعن أهمية التخطيط في الحياة يقولون إن قضاء 7 ساعات في التخطيط بأفكار وأهداف واضحة أحسن وأفضل نتيجة من قضاء 7 أيام بدون توجيه أو هدف. ويقولون إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى الأسفل لترى من ساعدك على الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. قال لقمان لولده: شيئان إذا حفظتهما لا تبالي بما ضيعت بعدهما، درهمك لمعاشك ودينك لمعادك. الحياة إما أن تكون مغامرة جريئة أو لا شيء. إذا لم تحاول أن تفعل شيئاً أبعد مما قد أتقنته فإنك لن تتقدم أبداً، وكل ظلام الدنيا لا يستطيع أن يطفئ نور شمعة واحدة. عندما تقوم ببناء فريق فابحث دائماً عن أناس يحبون الفوز، وإذا لم تعثر على أي منهم فابحث عن أناس يكرهون الهزيمة. وختاماً يقولون: مجالسة الصالحين تحولك من 6 إلى 6، من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، من الغفلة إلى الذكر، ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، من الكبر إلى التواضع، ومن سوء النية إلى النصيحة. ما قل وجل. مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان الريدي.